الحمد لله الحميد المجيد العلي العظيم سبحانه الديان سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده. يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا حديث إلهي جليل جدا. يقول ربنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، مجدني عبدي. المجد هو العظمة والشرف. لماذا هذا القول كان من الله عندما قال العبد: مالك يوم الدين؟ الله عز وجل هو الملك الحق. في الدنيا ينازع بعض الخلق في ملك الله، يقولون: نحن نملك، نحن لنا من الملك شيئا. الله عز وجل يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ في هذا اليوم يظهر جليا أن الملك لله وحده. ومن تمام ملك الله يوم القيامة أنه مالك وملك يوم الدين. ما معنى الدين؟ مالك يوم الدين أي يملك يوم الجزاء، يوم الجزاء، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما رجعت مهاجرة الحبشة من الصحابة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: حدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة. قالوا: يا رسول الله، بينما امرأة من عجائزهم تمشي إذ قام إليها فتى شاب فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها وكانت تحمل قلة ماء، فسقطت المرأة على الأرض وانكسرت قلتها وجعل الشباب والفتية يضحكون. قامت المرأة وقالت: أي غدر، ستعلم غدا إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين أين موقفي وموقفك بين يديه غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. في الدنيا قد ترى المظلوم مظلوما لا يأخذ حقه، وترى الظالم منتفشا متكبرا يعيش ويعيش في الأرض فسادا، تظن أن الأمر انتهى؟ لا والله ما انتهى، فإن الله تعالى بعظمته هو الديان. قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يظن الناس، كثير من الناس، أن القصة تنتهي عند الموت. لا، القصة تبدأ عند الموت. هناك يوم اسمه يوم الدين، يوم الجزاء. هذا اليوم كما في الحديث الصحيح يجمع الله الأولين والآخرين فينادي على الناس بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، فيقول: أنا الملك، أنا الديان. الديان أي الذي يجازي. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة، حتى اللطمة. لذلك في ذات يوم كان أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شاتان تنتطحان، فقال لأبي ذر: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله، لا أعرف، هاتان شاتان من الدواب من البهائم، كيف لي أن أعرف؟ قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهم يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة وما ربك بظلام للعبيد. وهذا من عظمة القضاء بين الخلق، أن الله تعالى لابد أن يوفي، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. لذلك أحد الصحابة على ما أذكر ابن عباس دعاه رجل يوما على الطعام، فجاءت أمة جارية تقدم لهم الطعام، فقال السيد أو أحد الحضور قال لها: يا زانية، قذفها في عرضها، يا زانية. فقال له: مه، إنها وإن لم تحدك في الدنيا حدتك يوم القيامة. يوم القيامة سنجد قضاء عادلا، قضاء عادلا، ولا يظلم ربك أحدا، سيوفى كل مخلوق حقه، لأن الله تبارك وتعالى هو الديان العدل الحكم القسط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.